من العدم إلى النعم. تطلق والداه عندما كان في السابعة من عمره، وعاش حياة الفقر والعدم، وبدأ العمل مبكرا، يصحو كل صباح ويجر جسده السمين إلى البناية التي يعمل بها حارسا، وكل حلمه أن يمتلك مكتبا فاخرا في إحدى البنايات المطلة على البحر. كان يكره نفسه إلى الدرجة التي لا يراها في المرآة. وفي شبابه أصيب بورم وأجرى العديد من الفحوصات حتى أصيب بالاكتئاب، فقرر الانتحار وتوجه إلى أحد الجسور ولف حبلا على عنقه، وعندما تعلق وفقد الوعي أنقذه رجل عجوز في الرمق الأخير. وبعدما أفاق وجد نفسه في مكتبة تملأها الكتب، وبجانبه عجوز يقرأ كتابا. وعلى الفور بادره بالسؤال: لماذا أنقذتني؟ فرد عليه العجوز: لأنه ليس هناك ما يستحق في هذه الحياة أن نفقد حياتنا من أجله، فلتعش بسعادة واترك هذه الخدمة للقدر، هو من يسلبنا حياتنا في الوقت المناسب. أعجب الشاب بحكمة العجوز وقرر أن يجرب حظه في القراءة، فبدأ يقرأ في علم النفس وتنمية وتطوير الذات حتى تمكن من النهوض بنفسه من القاع، وتغيرت نظرته للحياة ليصبح أنتوني روبنز اسما لامعا ومن أبرز محاضر التنمية البشرية في أمريكا، الذي يتهافت الناس على محاضراته ودوراته، ويكون أعلى مدرب أجرا في العالم، ومؤلفا للعديد من الكتب التي حققت أعلى المبيعات. وقد تمكن من بناء ثروة طائلة وحقق العديد من أحلامه، فهو يمتلك طائرة وجزيرة خاصة به.